الأخت أم مروان من السودان تقول: ابنتي وجب عليها الصيام ولكن لها حالة خاصة، لديها صعوبة في الكلام والفهم، فما الحكم؟ يظهر أن أختنا أم مروان لديها إحدى بناتها تعاني مما يسمى فيما فهمت من السؤال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهي تحتاج إلى مزيد مراعاة. في الوقت نفسه يظهر أن هذه الفتاة بلغت، فأم مروان تسأل عن حكم مطالبة هذه الفتاة بالصيام وهذه حالتها. ينظر إن كانت العلة كما جاء في ثنايا السؤال في الفهم، بحيث أن الفتاة يعني عافانا الله وإياكم وإياها في إدراكها ضعف شديد، فهذه لا تكلف، لأن العقل مناط التكليف، لأن العقل مناط التكليف. وإن كانت تعي وتفهم، لكن القضية في جوارحها، في يدها، في قدمها، في لسانها، في أذنها، فهذه تكلف، لكن تكلف يسيرا، أي أنها تهيأ لهذا الأمر، لأن كونها محرومة من أشياء معينة يجعل نفسيتها بحالة قد لا تسر. والمقصود مراعاتها ما عدم تضييع الواجب الشرعي، المقصود مراعاتها ما عدم تضييع الجانب الشرعي. نسأل الله يا أم مروان أن يعظم لكم الأجر ويجزي لكم المثوبة ويعينك على القيام بواجبك نحو ابنتك.